الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه الرياض الناظرة الفصل 37 في قصة الرجل المثري مع صاحبه. نعم، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه الرياض الناظرة الفصل 37 في قصة الرجل المثري مع صاحبه. التربية بالقصة أيها الإخوة والتوجيه بها إحدى الطرق التي جاءت بها النصوص الشرعية، وذلك لما في القصة من الموعظة والاعتبار والتوجيه، كما قال الله جل وعلا: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقص على أصحابه من أخبار بني إسرائيل، ويذكر لهم ما أخبره الله تبارك وتعالى به عنهم من المواقف والأحداث، كما قال عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل. وهذا الحديث رواه الحاكم والإمام أحمد المسند والطبراني في المعجم الكبير، وذكره العلامة اللباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 3025. بل قال عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإنه كانت فيهم الأعاجيب، فإنه كانت فيهم الأعاجيب. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في الزهد والبزار في المسند، وأيضا ذكره العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 2926. والأصل أيها الإخوة والأخوات في الداعية إلى الله وفي المعلم في الواعظ وفي العالم هو ربط الناس بقصص القرآن وما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء في سيرته صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لما في تلكم القصص من العلم والهدى والموعظة والاعتبار والتوجيه الصحيح إلى غير ذلك. نعم، لا بأس في بعض الأحيان وحسب ما تقتضيه المناسبات من ذكر القصص المعاصرة أو المواقف المؤثرة التي فيها إرشاد صحيح وتوجيه سليم وحل لمشكلة بطريقة نافعة، لا بأس بذلك. ومثال هذا ما يعني ذكره الشيخ ابن سعد رحمه الله في هذا الفصل، الفصل 37 في قصة الرجل المثري مع صاحبه. وفي هذه القصة التي ذكرها الشيخ كما سيتبين لنا إن شاء الله العديد من العبر، الفوائد، التوجيهات والإرشادات سنقف عليها معا إن شاء الله في أثناء القراءة. وهذه القصة التي ذكرها الشيخ في هذا الفصل لا يبعد أن تكون من القصص والحوادث التي وقعت للشيخ ابن سعدي رحمه الله نفسه، وذلك لأن الشيخ رحمه الله يعني كان هو مرجع الناس في فتاويهم في حل مشاكلهم وفي الفصل في الخصومات بينهم، مع أنه كانت توجد جهات ترعى كثيرا من هذه الأمور، إلا أنه لصدق الشيخ فيما نحسب والله حسيبه ونصحه للناس وما كتبه الله جل وعلا له في القلوب من المحبة والود والطمأنينة كان الناس يرجعون إليه رحمه الله تعالى، وكان يوجههم حسب ما تقتضيه أحوالهم. سنقرأ إن شاء الله هذا الفصل ونذكر أيها الإخوة يعني ما في ذلك من العبر ومن الفوائد. نعم، كان رجل مسلم قد أعطاه الله من أصناف المال المتنوع من عقار ونقود وعروض أموالا كثيرة، وكان له صاحب يعرف منه النصح والعلم، فقال صاحبه شاكيا له الحال: ألم ترى ما أنا فيه من الغنى الواسع والأموال الكثيرة؟ والناس كالمتفقين على أن من كان كذلك فقد حصلت له السعادة الدنيوية والعيش الهين والحياة السعيدة، وأنا فيما أنا فيه لم أدرك ما ذكر، ولم أزل أتنقل من هم إلى كدر، ولم تحصل لي اللذة الصحيحة في حياتي، فأحب أن ترشدني يا صاحبي إلى الحياة السعيدة وإلى الراحة في حياتي. هذا الجزء مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى عن صاحب المشكلة لصاحبه الناصح فيه ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أن المرأة ينبغي أن يرفع شكواه وما وقع له من الإشكال للناصحين الموصوفين بالعلم والنصح، للناس الموصوفين بالعلم والنصح. وكم تحقق أيها الإخوة بسبب هذا، أعني بسبب الرجوع إلى من علم منه النصح وعرف عنه العلم، من الخير الكثير. يعرف ذلك من جربه وأعمله في حياته. الفائدة الثانية في هذا المقطع أيها الإخوة أن من أصول حل المشاكل الرغبة في حل المشكلة والصدق في إزالتها كما هو، يعني في حال هذا الشخص الغني الذي قد من الله عليه بالمال، لما وجد من نفسه ما وجد من الهم والكدر والمشقة والتعب النفسي لجأ إلى أهل العلم، وكان هذا اللجوء عن رغبة وصدق في طلب التوجيه والنصيحة من العالم. إذن نقول الفائدة الثانية أن من أصول حل المشاكل الرغبة في حلها والصدق في طلب الخلاص منها. الفائدة الثالثة التي نستفيدها من هذا الجزء ما ذكره المشتكي عن نفسه، وهذه الفائدة أن المال قد يكون من أسباب ماذا؟ من أسباب الهم والغم والكدر والتعب والنكد على الإنسان والشقاء النفسي، ويقيد هذا القيد بأن المال يكون كذلك على صاحبه إذا لم يقم فيه بحق الله ولم يتق الله جل وعلا في كسبه وفي إنفاقه. إذا لم يقم بحق الله في المال ولم يتق الله جل وعلا في كسب هذا المال ولم يتق الله في إنفاق هذا المال ووضعه في محله، كان هذا المال نكدا عليه والعياذ بالله وسببا لهمه وغمه. ولا شك أن حصول هذه الآثار هي من آثار الافتتان بالمال، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا في الحديث الذي رواه ابن حبان وغيره، حيث قال: لكل أمة فتنة وإن فتنة أمة المال، لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال. فإذا افتتن الإنسان بماله لا شك أنه سيؤدي به إلى هذه الآثار السيئة. وهذا الشعور الذي ذكره هذا الشاكي والمعاناة التي يعني شرحها لصاحبه الناصح تكاد أن تكون عاملا مشتركا بين كثير من أصحاب الأموال إلا من رحم الله جل وعلا، فكثير منهم يقول: أنا عندي المال وعندي المقدرة على يعني إسعاد نفسي بما عندي من أموال ونحو ذلك، لكني لا أشعر بالسعادة التي هي حقيقة سعادة، بمعنى فيها راحة وفيها طمأنينة وفيها انشراح صدر وفيها هدوء بال. العكس هو الحاصل والموجود. نعم. فقال له صاحبه يا أخي، يعلم أن من أتى الأمور من غير أبوابها وطرقها وسلك للمنافع غير مسالكها لم يدرك المطلوب ولم ينجو من المرغوب، وأنت جعلت الدنيا أكبر همك ومبلغ علمك وحبيبك الوحيد الذي ملك عليك ظاهرك وباطنك ومشاعرك وحواسك كلها، ومن كان كذلك فهو طبعا لا يستريح في دنياه، فإنه إن حصل عليه كساد أو خسارة في بيع وشراء أو نقص في ثمار أو تشوشت عليه الأسباب في جهة من جهات دنياه فإنه في كدر، فضلا عن الأقدار التي تنتابه من جهة الأهل والعائلة والمعاملين والمعاشرين واختلاف الإرادات وتعذر الاتفاق والانسجام بينهم من كل وجه أو تعسر ذلك. فقال له المثلي: صدقت، من هذه الجهات كلها ومن غيرها يأتيني الكدر، والهم ملازم لي في كل أحوالي، فهل من سبيل إلى تخفيف ذلك أو زواله بالكلية؟ فقد ضاقت علي الحيل والمحاولات، وأنا حريص على راحة نفسي بأي سبيل. فقال له صاحبه: يا أخي، السبيل واضح، ولكن ما دامت خطتك على هذا المنوال فغير ممكن لك المعيشة الهنيئة، فإن غيرت خطتك وفهمت ما أقول لك وعملت عليه رجوت لك الخير والحياة الطيبة السعيدة. نعم، نستفيد أيها الإخوة من خلال هذا الحوار بين هذا المثري وصاحبه الوضوح مع صاحب المشكلة، الوضوح مع صاحب المشكلة والصراحة معه في حل مشكلته. لماذا؟ لأن الوضوح والصراحة أيها الإخوة مع صاحب المشكلة من تمام النصح له وتحقيق مقصود هذا المشتكي أو صاحب المشكلة من الشكاية والإفصاح عن حاله، فيتحقق مقصوده، وذلك بماذا؟ بحل أزمته بعد الاستماع إليها. كيف يكون الوضوح؟ يكون الوضوح بإيقافه على أساس مشكلته، فلا يجامل ولا يدارى، بل يبين له الجهة التي من خلالها حصل له ما حصل، وأن مشكلتك من هذه الجهة وبسبب الشيء الفلاني، وأن هذا هو أصل همه وغمه. ما هي أساس المشكلة عند هذا المثري؟ بينها صاحبه الناصر حيث قال: وأنت جعلت الدنيا أكبر همك ومبلغ علمك وحبيبك الوحيد الذي ملك عليك ظاهرك وباطنك ومشاعرك وحواسك كلها، يعني أنه والعياذ بالله صار كالعبد للدنيا والمال. فهذه أساس المشكلة عنده، عندما ملكته الدنيا وطغى عليه حب المال أثر ذلك على ماذا؟ على صلته بالله وعلى القيام بحقوق الله وعلى ما عليه من الحقوق للخلق، فصارت كما قال الناصح هي أكبر الهم وهي الطاغية على مشاعره وحواسه كلها. وشاهد هذا أيها الإخوة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلاة والسلام: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، لا يصبح في استقرار ولا في هدوء، بل تجد أموره مفرقة مشتتة، نسأل الله السلامة والعافية، وكلما بحث عن المال ازداد بحثا عنه وحبا له. ولهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو في الدعاء الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أن نقول: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. والدعاء طويل لكن هذا جزء منه، وهو عند الترمذي والحاكم وإسناده حسن: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. نعم، هذه هي الفائدة استفيدها مما تقدم. تفضل. فأول ذلك أن تعلم علم اليقين أن الدنيا والأموال المتنوعة ليست هي المقصودة لذاتها، وإنما هي مقصودة لغيرها ووسيلة يتوسل بها العبد إلى منافعه الحقيقية ومطالبه الأبدية وسعادته الأخروية. فاجعل يا أخي هذا المعنى الذي لا يستريب فيه العقلاء نصب عينيك وقبلة قلبك، ثم اسعى في تحصيل الدنيا وفي تصريفها وفي تدبيرها من كل جهة على هذا الأساس. نعم، الآن الفائدة الخامسة، سيشرع هذا الناصح في بيان المسلك الشرعي للتخلص من هذه المشكلة. ما هو المسلك الشرعي للتعامل مع المال وطلب المال الذي يسعى فيه صاحبه أن يجمع بين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة؟ أولى هذه المسالك التي ذكرها الناصح لصاحبه التعامل مع المال على أنه وسيلة لا غاية. التعامل مع المال على أنه وسيلة لغيره وليس غاية يقصد لذاتها. ولهذا قال رحمه الله له: فأول ذلك أن تعلم علم اليقين أن الدنيا والأموال المتنوعة ليست هي المقصودة لذاتها، وإنما هي مقصودة لغيرها ووسيلة يتوسل بها العبد، يعني يتوصل إلى منافعه الحقيقية ومطالبه الأبدية وسعادته الأخروية. تأملوا أيها الأخوة في هذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العبودية، حتى تعلموا كيف ينبغي أن يتعامل العبد مع المال، وأنه ينبغي له أن يجعله وسيلة لا غاية، وأنه إذا جعله وسيلة لم يكن المال هو أكبر همه ولا مبلغ علمه وليس غاية سعيه. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فيكون المال عنده أي عند العبد يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه، بل من بمنزلة الكنيف، يعني مكان قضاء الحاجة، الذي يقضي فيه حاجته من غير أن يستعبده. إذا تعامل الإنسان مع المال بهذه النفسية وعلى أنه وسيلة بمنزلة الفراش الذي يجلس عليه أو بمنزلة المركوب الذي يركب عليه ليصل فيه إلى مبتغاه وغايته، بل من منزلة المكان الذي يقضي فيه حاجته أجلكم الله، كيف ستكون نفسية هذا المالك للمال مع المال؟ لا تكون كبيرة، وإنما يتعامل معه على أنه وسيلة فقط وليس هو الهم الأكبر في حياته. ويترتب على هذا أنه لا يحزن ولا يتألم ولا ينزعج ولا يضيق حاله إن فقد شيئا منه أو خسر شيئا منه أو أنفق شيئا منه، أبدا لا يؤثر هذا، لا يؤثر هذا فيه إطلاقا. طيب، تفضل. واستصحب النية الصادقة في جميع نواحي حياته سعيا وتدخيلا وتصريفا. نعم، هذا هو المسلك الثاني، استصحاب النية الصالحة في كسب المال. المسلك الثاني من المسالك الشرعية في التعامل مع المال استصحاب النية الصالحة في كسب المال وفي تحصيله. لهذا قال بعد ذلك رحمه الله شارحا ومبينا هذه الصفة للنية، قال: فإذا عاملت الناس ببيع وشراء وتأجير ومشاركات وغيرها فاقصد بذلك، هذا بيان النية الآن، القيام بالواجبات والمستحبات والاستغناء عن الخلق واقتصر على المعاملات الطيبة الحلال. لاحظوا، إذا سلك الإنسان هذا المسلك طابت نفسه وارتاح قلبه بهذه الأمور الأربعة بإذن الله. هنا ذكر الاستغناء عن الخلق كما جاء في الحديث قد تقدم معنا في الفصل في العفة والغنى في الفصل 29 في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يستغني يغنه الله. نعم. واجتهد في أن تكون مكاسبك كلها حلالا، وأن تصرفها في الواجبات من الزكاة والنفقات والمستحبات وتوابعها، تقرب بذلك إلى الله. نعم، هذا هو الأمر الرابع، العمل على تحصيل المال من حله ووضعه في محله. العمل على تحصيل المال من حله والجهة المباح الحلال ووضعه في محله والمكان الذي أمر الله تبارك وتعالى به وأذن به. نعم، تقرب بذلك إلى الله، واحتسب عنده الأجر والثواب، واحمد ربك الذي أقدرك على المال ثم وفقك في صرفه في الوجوه النافعة التي تبرئ بها ذمتك وتكتسب بها الأجر العظيم عند الله، وتكون لك مغنما لا مغرما، فإنك إن فعلت ذلك. نعم، هذا الأمر احتساب الأجر وطلب الثواب في إنفاق المال، وهذا تأكيد لما تقدم معنا في استصحاب النية الصالحة في كسب المال. كما أن النية الصالحة مطلوبة في كسب المال، فكذلك هي مطلوبة في ماذا؟ في إنفاق المال، في إنفاق المال كما بين الشيخ رحمه الله تعالى. واجتهد، قال، في أن تكون مكاسبك كلها حلال، وأن تصرفها في الواجبات من الزكاة والنفقات والمستحبات وتوابعها، تقرب بذلك إلى الله، واحتسب الأجر عنده، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. نعم، إنك إن فعلت ذلك هانت عليك النفقات وبذلتها بسماحة ورغبة وعلم بأنها تكسب لك أمثالها أضعافا مضاعفة. نعم، هذه ثمر أيها الإخوة، ثمر وفائدة ماذا؟ هذا المسلك. كأنه يبين له إنك إن سلكت المسلك الذي بينته لك فإنه تهون عليك النفقات وتقوم ببذلها بسماحة نفس وطيب نفس ورغبة، فهذه وأمثالها ماذا؟ قال تكسب لها أمثالها أضعافا مضاعفة. نعم، ومع ذلك فإذا حصل فيها ما تحب من زيادة ونمو وكمال فأكثر من حمد الله وشكره، وإذا حصل فيها ما تكره فاحتسب ذلك عند الله، واعتبرها من المصائب التي يعوض الله الصابرين عليها من الأجر أضعاف أضعاف ما فاتهم. نعم، هذا المقطع فيه توجيه أيضا آخر لأمر قد يقع فيه صاحب المال، وهو تطبيق وظيفتي الشكر والصبر مع المال. تطبيق وظيفتي الشكر والصبر مع المال، شرح هذا، إذا حصل ما تحب من زيادة ونمو وكمال فأكثر حمد الله وشكره، إذن هذا باب الشكر. وإذا حصل في المال وفي أملاكك ما تكره، قال فاحتسب ذلك عند الله واعتبرها من المصائب التي يعوض الله الصابرين عليها من أجر أضعاف ما فاتهم. نعم، فإنك إن وفقت لذلك حصلت لك الحياة الطيبة، وهي راحة القلب وطمأنينته وطمعه في فضل الله وثوابه في كل حال وفي كل وقت. وهذه ثمرة أيضا لهذا المسلك الذي يسلكه مع ماله. نعم، ومع ذلك فإنه لا يفوتك من نصيبك من الدنيا ولا من لذاتها شيء، بل تستوفيها كاملة هنيئة تفوق فيها لذة المترفين ونعيمهم، ويجمع الله لك بين خيري الدنيا والآخرة. واعلم أن هذا ليس بعسير، بل هو يسير على من يسره الله عليه، ومن ذاق طعم هذه الحياة علم أن هذه الحياة التي يسعى لها الخلق وأرباب الدنيا وجمهورهم لم يدركها الساعي، بل مات بغمه ولم يذق لها طعما. ولكنك يا أخي تحتاج إلى تمرير كثير وتغيير لطبيعتك الأولى، حيث ملكت الدنيا عليك مشاعرك وأمورك كلها، وتستعين الله على ذلك، فمن توكل عليه أعانه وكفاه. نعم، هذان أمران فيهما أيضا إرشاد إلى المسلك الشرعي في كسب المال وفي التخلص من هذا الهم والغم الحاصل له بسبب ماله. الأول تمرين النفس والاجتهاد في تغييرها وإخراجها عن حب الدنيا وطبيعتها التي قد ملكت، كما قال هنا ولكنك يا أخي تحتاج إلى تمرين كثير وتغيير لطبيعتك الأولى، حيث ملكت الدنيا عليك مشاعرك وأمورك كلها. إذن تمرين النفس والاجتهاد في تغييرها وإخراجها عن حب الدنيا الصارفة عن الآخرة. الأمر الآخر التوكل على الله في بذل تلك الأسباب وفي طلب الأرزاق، حيث قال: وتستعين الله على ذلك، فمن توكل عليه أعانه وكفى. من سلك هذا المسلك أيها الإخوة يرجى له أن يكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. ولا شك يعني أن بسلوك الوسائل الشرعية يهنأ العبد ويظفر بخير الدنيا والآخرة. نعم. فهو أسف لمن أعطوا نصيبا من الدنيا فخسروها، وأعطوا الأسباب التي تدرك بها الخيرات فلم يستعملوها، ووهبت لهم المواهب المتنوعة فلم ينتفعوا بها ويستغلوها. وما أحسن ما قاله الحكيم في شعره: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. نعم. أيضا أيها الإخوة من الفوائد التي نستفيدها من هذه القصة بذل الجهد في إعطاء صاحب المشكلة الحلول الصحيحة، وكذا الحلول الواقعية والتي يقدر عليها وتتناسب مع حاله. فلا يصح في حل المشاكل أن يعطى الشخص حلول غير مقدور عليها أو حلول لا تتناسب مع واقعه، فالناس يختلفون من حيث تناسب الحلول معهم، فهذا الحل ينفع لهذه المشكلة ولا ينفع مع المشكلة الأخرى. فلا يصح في حل المشاكل أن توحد ماذا؟ أن توحد الحلول وأن تكون واحدة. نعم هناك أمور مشتركة صحيح، لكن الأسباب في حلها تختلف. ولهذا لاحظوا الآن هذا الناصح بذل الجهد في نصح صاحبه هذا المثري وأعطاه من الحلول ما يتناسب مع حاله وواقعه. أيضا الفائدة السابعة من الفوائد التي تستفيدها من هذه القصة بيان الثمرة لكل حل من الحلول ما أمكن، يعني إن فعلت كذا فلك كذا، إن فعلت كذا حصل لك كذا. ولهذا هذا واضح في كلام يعني الشيخ هنا فيما ذكره عن هذا الناصح مع أخيه: فإنك إن فعلت ذلك هانت عليك النفقات وبدلتها بسماحة ورغبة وعلم إلى آخره. هناك قال أيضا: فإنك إن وفقت لذلك حصل لك الحياة الطيبة وهي راحة القلب وطمأنينته وطمعه إلى آخره. فهذه فائدة مهمة جدا. لماذا؟ لأنها تعطي صاحب المشكلة قيمة هذا الحل، وأنه إن سلك هذا المسلك سيضمن هذه الثمرة التي أخبر عنها، وهذه مهمة جدا في حل المشاكل. أيضا من الفوائد التي نستفيدها من هذه القصة التنبيه على ربط الحلول بالشرع، وهذه قضية مهمة جدا. وكثير من الذين يتصدرون الاستشارات وحل المشاكل وعلى وجه الخصوص الأسرية لا يعني يرعون لهذا الأمر رعايته أبدا إلا من رحم الله صراحة. وكثير مما يذكرون مستفاد ممن؟ من الكتب المترجمة. والواجب أيها الإخوة هو ربط الناس بدينهم. ما الذي يحوجنا أن نلجأ إلى الأجانب أو أن نقرأ كتبهم ما دام عندنا ولله الحمد في شرعنا ما يغنينا وفي كتب علمائنا ما يكفينا؟ إن نظرنا إلى الكتب التي ألفها أهل العلم في باب الأخلاق والآداب والتعامل، بل من نظر في كلام الله وتأمل فيه وجد فيه من الخير ما الله به عليم. فالقصد هنا من الفوائد أيها الإخوة التنبيه على ربط الحلول للمشاكل بالشرع، وأن أساس وأصل حل المشاكل هو الكتاب والسنة وما جاء عن السلف الصالح. وحقيقة من يقرأ السير يعني سير السلف وتراجمهم يجد حلول كثيرة لكثير من المشاكل بمواقف مما هو يعني وارد عن السلف الصالح. ومن اللطائف أيها الأخوة أن الشيخ ابن سعد رحمه الله له رسالة نافعة بعنوان الدين الصحيح يحل جميع المشاكل، رسالة صغيرة ذكر فيها رحمه الله يعني عدة مشاكل، وذكر الطريقة الشرعية في حلها، مشكلة الجهل ومشكلة الغنى ومشكلة الفقر وغيرها. فالقصد هو هذا، ربط الناس في حل المشاكل بالشرع، وبدون ذلك تتضاعف المشاكل كما هو واقع. أيضا من الفوائد أيها الإخوة التي نستفيدها من هذه القصة بيان الآثار المترتبة على المنهج الشرعي في طلب الأمور وفي إدراكها. إذا سعى الإنسان في طلب الأمور وفي حلها، ما هي الآثار المترتبة على سلوكه لهذا المسلك الشرعي؟ هذا والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.